بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الخامس خيار العيب، وهو ما نقص قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما، وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش. فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. وإن تلف المبيع أو أعتق العبد تعين الأرش. وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره. وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا تتمة لما سبق الشروع فيه في الأسبوع الماضي، وهو تتمة أقسام الخيار. وقد تقدم الكلام على ثلاثة من أنواع الخيار، وهذا هو الخيار الرابع أو النوع الرابع من أنواع الخيار، قال خيار التدليس. التدليس يقولون مأخوذ من الدلسة، وهي الظلمة، فيثبت خيار التدليس إذا دلس بما يزيد في ثمن المبيع. ومعنى التدليس يعني أن يظهر البائع السلعة بما يزيد في ثمنها من صفة لا توجد فيها حقيقة. أن يظهر البائع السلعة بما يزيد في ثمنها من صفة لا توجد فيها حقيقة، هذا يسمى تدليساً. والتدليس كما سيأتي إن شاء الله يختلف عن العيب. خيار التدليس غير خيار العيب. ففي التدليس المبيع ليس فيه عيب، لكن أظهر على أنه يتضمن صفة تزيد في الثمن، وهذه الصفة في الواقع غير موجودة فيه، وإن كان لا يسمى معيبا. فإذا أخذنا مثال، مثلا كون البقرة أو الناقة ذات لبن كثير، من التدليس التصرية كما سيأتي إن شاء الله. والتصرية معناها أن يحبس اللبن في الضرع ثم تعرض الناقة أو البقرة وثديها منتفخ باللبن، فيظن من يراها أن هذا عادتها، أن هذا عادتها، والواقع أنها لبنها قليل، لكن حبس اللبن فيها 3 أيام أو نحوها فاجتمع. هنا الناقة سواء كانت لبنها كثير أو قليل ما يقال إنها معيبة، لكن البائع هنا أظهرها بصفة تزيد في الثمن، وهي أنها ذات لبن كثير، مع أن هذه الصفة في الواقع لا توجد فيها حقيقة. الشيخ رحمه الله ذكر أمثلة على التدليس، قال: كتسويد شعر الجارية. الناس يرغبون إذا اشتروا الجواري، يرغبون من شعرها أسود. قد يكون شعرها ليس أسود، إما أشقر أو أبيض من شيب أو نحو ذلك، فيسوده ليكون ذلك أرغب لها وأرفع في ثمنها. وتجعيده يعني جعله جعدا، والجعد ضد الصبط يعني ضد الناعم. يقولون إن الجارية إذا كان شعرها جعدا هذا يدل على قوتها، والجارية قد تشترى لغرض الاستمتاع وهن إماء التسري، وقد تشترى لغرض الخدمة وهن إماء الامتهان. فأمة الامتهان يطلب فيها أن تكون قوية، فيقولون تجعيد شعر الجارية يدل على قوتها. قال: وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. هذا الرحى هو الطاحون الذي يطحن فيه الدقيق، لكن هذا الطاحون ليس طاحون يدوي، وإنما طاحون يحرك أو يشتغل عن طريق سير يربط فيه ويصله ببكرة، هذه البكرة في مصب ماء، فإذا صب الماء دارت البكرة فتحرك السير فحرك الطاحون، والطاحون بعيد عن مصب الماء، لو كان الطاحون في الماء سيفسد الدقيق بعيد، لكنه يستفاد من الماء في تحريك البكرة التي بدورها عن طريق السير تحرك ذلك الطاحون الكبير. إذا أراد الشخص أنه يعرض هذه الرحى وهي الطاحون الكبير هذا للبيع، جمع ماء الرحى، فإذا جاء يعرضها للبيع أرسله، فينهبر الماء بقوة والبكرة تتحرك بقوة فتحرك الطاحون بقوة فيطحن شيء كثير، يظن الناظر إلى الطاحون أن هذا عادتها أو أن هذا عادتها، والواقع أن العادة أقل من ذلك، فهي لا تطحن بهذه القوة وبهذه السرعة. من الأمثلة المعاصرة مثلا شخص عنده فلة قديمة، يقوم ذلك الشخص بإظهارها كأنها جديدة، يفك المكيفات مثلا ويدهنها ويبلطها ويبيعها على أنها جديدة، طبعا الجديدة تختلف عن القديمة. أما كونه يدهن ويبلط فهذا عادي، أن الشخص إذا أراد أنه يبيع يبيع شيء بشكل جيد، لكن كونه يظهرها على أنها جديدة غير قضية أنك تبيعها وتقول هذه مرممة، هذه فلة مرممة أنا دهنتها، هذا جائز ما في شيء، لكنها لها 10 سنوات، هذا ليس تدليسا، لكن التدليس أنك تظهرها بصفة لا توجد فيها ككونها جديدة والواقع أنها قديمة ولها سنوات. من الأمثلة التي جاءت أيضا بها السنة تصلية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، وهذا سبقت الإشارة إليه، وهذه الصورة ورد فيها حديث أبي هريرة وهو دليل الخيار في هذا النوع من أنواع الخيار. حديث أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الحديث متفق عليه. فالحديث هنا أثبت الخيار في حال التدليس في مسألة التصرية. هذا ما يتعلق بالنوع الرابع من أنواع الخيار، وهو خيار التدليس. النوع الخامس قال: خيار العيب. المؤلف رحمه الله في خيار العيب ذكر لنا أولاً ضابط العيب وأمثلته، ثم ذكر تخير المشتري والمراد بالأرش، ثم ذكر لنا حالتين يتعين فيهما الأرش، ثم ذكر مسألة الاختلاف في وقت حدوث العيب. قال رحمه الله: خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع. هذا خيار سببه أن المشتري وجد في المبيع عيبا، لكن لا بد أن نضبط العيب، لأن كثير من السلع لا تخلو من وجود عيوب، فهل كل عيب يثبت الخيار؟ الجواب لا. إذن ما ضابطه؟ قال: وهو ما نقص قيمة المبيع. يعني نرجع إلى عرف التجار وعادة التجار، التجار هم اللي يعرفون، إذا قلنا لهم وجود هذا العيب في المبيع ينقص قيمته عادة في عرفكم؟ قالوا: نعم. إذن هذا عيب مثبت للخيار، فما عده التجار في عرفهم منقصا أنيط الحكم به، وما لم يعدوه منقصا للقيمة فلا يعد مثبتا للخيار وإن كان يسمى عيبا. المؤلف رحمه الله بعد أن ضبط لنا العيب ذكر لنا أمثلة عليه. قال: كمرضه. المرض هذا عيب في إيش؟ في الحيوانات عموما، يعني شاة أو بقرة أو حتى الرقيق أيضا يدخل في المرض، هذا عيب في الحيوانات عموما. العيب الثاني فقد عضو، يعني كإصبع مثلا، لو باع عبدا وإصبعه الإبهام مقطوع أو السبابة، هذا يعد عيبا ينقص القيمة. فقد السن، السن عطف المؤلف يدل على أن السن لا يعد عضو، لأنه كما يقولون في حكم المنفصل، ليس مثل العضو، العضو متصل. أو زيادتهما، يعني لو كان عنده أصبع زائد، يعني في يده اليمنى 6 أصابع، كما أن النقص عيب في الزيادة أيضا عيب. قال: وزن الرقيق، قيده في الروض، قال: إذا بلغ 10، وسرقته، كون الرقيق يسرق أو سبق أن السرق، هذا عيب، لأن الناس ما يرتاحون له ويخشون منه على أموالهم. إباقة، الإباق يعني الهرب، إذا كان العبد يهرب من سيده فهذا عيب. بوله في الفراش أيضا هذا عيب، كل هذا عيب في الرقيق. هذه أمثلة ذكرها المصنف للعيب المؤثر في الثمن. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تخيير المشتري والمراد بالأرش. قال: فإذا علم المشتري بالعيب بعد أمسكه بأرشه، وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، أو رده وأخذ الثمن. هذا التخيير، إذا علم المشتري العيب بعد، يعني بعد العقد، وهذا يخرج ما لو علم بالعيب قبل العقد، هل نثبت له خيار؟ لا، لأنه دخل على بصيرة. إذا كان علم بالعيب قبل العقد فقد دخل على بصيرة، وبالتالي ليس له خيار، متى نثبت له الخيار؟ إذا علم بالعيب علم المشتري العيب بعد، يعني بعد العقد. هنا أمامه خياران. الخيار الأول قال أمسكه بأرشه، يعني يمسك المبيع ويمضي البيع ويأخذ مقابل العيب أرشه، يعني أرش العيب. هذا هو الخيار الأول. الخيار الثاني قال أو رده وأخذ الثمن. يعني يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه، معناه أنه يعني يفسخ البيع، يعني يفسخ البيع. هذا هو الخيار الثاني، يرد المبيع ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع ويفسخ البيع. بالنسبة للخيار الأول يتعلق به الأرش. الخيار الأول قال أمسكه وأخذ الأرش. طبعا كلام المصنف واضح أن الخيرة للمشتري بين هذين الأمرين، سواء رضي البائع أو لم يرضى، فالمشتري مخير بإرادته المنفردة بين أحد هذين الأمرين، له أن يفسخ ويأخذ الثمن المدفوع كله من البائع، وله أن يمسك ويجبر البائع على أنه يعطيه الأرش، عاد رضي أو لم يرضى وله الخيار في ذلك. ما الأرش وما كيفية تقديره؟ قال وهو، أي الأرش، قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قسط ما بين قيمة الصحة والعيب. قال الشارح فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا. هذا كلام الشارح، الشارح مقصد الشيخ منصور في الروض. أنا أذكر لهذا مثال، مثالا حتى يتضح. سيارة، طبعا أولا لا بد أن نعرف الفرق بين القيمة والثمن قبل أن نفصل. ما الفرق بين القيمة والثمن؟ نعم يا إخوان تفضل. نعم نعم أحسنت. الثمن هو الذي بيعت به، يعني وقع الشراء به بالفعل، والقيمة هي قيمتها في السوق، وهذه يرجع فيها إلى أهل الخبرة كما هو معلوم. ولا يلزم أن يكون الثمن هو بمقدار القيمة، لأن قد بعض الناس يتسامح بائعا أو مشتريا، فقد يتساويان يتطابقان، وقد يختلف الثمن عن القيمة. الأرش كيف نحصل عليه؟ أنا أذكر مثال الآن. سيارة بيعت ثم وجد بها عيب، فأراد المشتري أن يمسكها ويأخذ الأرش. سألنا أهل الخبرة ما قيمتها يعني في السوق، قالوا 100,000. المشتري اشتراها 90، هي قيمتها 100,000، المشتري اشتراها 90 هذه هي ايش؟ الثمن. قلنا الباء تدخل على الثمن. سألنا أهل الخبرة عن قيمتها وهي معيبة، طبعا هذا قيمتها 100 هذا وهي سليمة. سألنا أهل الخبرة قلنا ما قيمتها وهي معيبة بهذا العيب؟ قالوا قيمتها 80. الآن الفرق بين القيمتين هو 20 على 100، صح؟ 20 على 100، 20 على 100 إذا اختصرت الكسر تصير 5، 20 على 20 يطلع 1، ومئة على 20 يطلع 5، بدل ما هي 20 على 100 تطلع 1 على 5. إذن الأرش صار 5، هذا هو القسط. هذا القسط يؤخذ من إيش؟ من الثمن الذي وقع الشراء به بالفعل، فيكون الأرش هو 5 كم؟ 5 كم؟ 90. 95، بارك الله فيك. 95 كم يطلع؟ 18. نعم أحسنت، يطلع 18,000. هذا هو يعني مثال يوضح. فالتقويم هذا يرجع فيه لأهل الخبرة، وأما استخراج الأرش فيؤخذ القسط إلى الثمن وهو الذي وقع الشراء به بالفعل. هذا ما قرره المصنف رحمه الله في هذا. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله حالتين يتعين فيهما الأرش، ذكر حالتين يتعين فيهما الأرش. الأصل كما ذكرنا أن المشتري لمعيب يخير بين الخيارين السابقين، لكن في بعض الأحوال لا يكون عنده خيار إلا أن يأخذ الأرش ويمسك، يأخذ الأرش ويمسك، ما في خيار ثاني. ولهذا أنا وضعت في العناوين قلت حالتان يتعين فيهما الأرش، يتعين يعني ما في خيار آخر. الحالة الأولى قال وإن تلف المبيع المعيب، يعني المشتري اشترى السلعة وتلفت، تبين للمشتري فيها عيب، هنا الآن هل في خيار أنه يردها؟ تلفت خلاص، ليس له في هذه الحالة إلا أن إيش؟ يأخذ الأرش، يتعين الأرش حينئذ. الحالة الثانية قال أو أعتق العبد، يعني اشترى عبدا ثم أعتقه وعلم بعد ذلك أن هذا العبد معيب، لا يمكن الآن أن يعيده لأن صار حرا، والحر لا يرجع عبدا، فتعذر الرد الآن، تعذر الرد، وهو لم يرضى به ناقصا لأنه ما أعلم بأن هذا العبد فيه العيب، فنثبت له حينئذ خيار واحد وهو أن يأخذ الأرش. ولهذا قال وإن تلف المبيع أو أعتق العبد، يعني أعتق المشتري العبد تعين الأرش. فالروض قال لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا، الرد الآن متعذر للتلف في المسألة الأولى وللعتق في المسألة الثانية، والمشتري لم يرضى بالمبيع ناقصا بوجود العيب فنثبت له الأرش. قال وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، ك كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه وإن رده رد أرش كسره. بعض الأشياء لا يعلم عيبها إلا إذا كسرت، لأن ما يطلب منها في جوفها. مثل لذلك المصنف قال كجوز هند وبيض نعام. جوز الهند ما يعلم عيبه إلا إذا كسر، من برا فيه ليف وغلاف، لكن كونه فاسد أو غير فاسد أو ما يتبين إلا إذا كسر. كذلك البيض نفس الشيء، بيض الدجاج أو بيض نعام أو غيره، الغلاف واحد، البيضة الفاسدة والبيضة الصحيحة، فلا يعلم عيبها إلا إذا كسرت. هذا اشترى جوز هند أو بيض نعام فكسره فوجده فاسدا، قال فأمسكه فله أرشه، يعني إذا اختار إمساكه فله أرش العيب، هذا واضح، مثله مثل غيره من المبيعات. وجده معيبا فاختار الإمساك له أرش العيب. الإشكال إذا أراد أن يرده، هو استلمه غير مكسور وكسره هو، فعندنا مشكلة الآن في قضية الرد. البائع يقول طيب أنت ترد علي، بس أنا أعطيك إياه سليم وأنت رديتها لي مكسور الآن. ولهذا قال وإن رده رد أرش كسره، وإن رده رد أرش كسره. قال الشارح الذي، يعني هذا تعريف توضيح للكسر، الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه، لأن عقد البيع يقتضي السلامة، ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة. ثم قال وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن. فكان المصنف ذكر لنا حالتين للمسألة، فرق بين بيض النعام في الحالة الأولى وبين بيض الدجاج في الحالة الثانية. ما الفرق بينهما؟ هذا بيض وهذا بيض، لماذا فرق بينهما؟ تفضل. نعم أحسنت. بيض النعام كبير وسميك، كبير الحجم وسميك القشرة، ولهذا يقولون إن حتى لو كان بيض النعام فاسد فإن نفس القشر هذا له قيمة، يتخذ آنية. يعني إذا كسرت بيضة النعام كسر متساوي تطلع لك إناءين، ممكن تصير زي الفناجيل أو زي ال... أما بيض الدجاج ما له قيمة، أنه صغير وضعيف، أي شيء ما هو بسميك، يعني ليس سميكا. الحالة الأولى اللي هي في بالنسبة لبيض النعام، إذا وجده فاسدا فأمسكه له أرشه، هذا واضح. إذا رده يرد معه أرش كسره، لأنه قد يكون كسره كسر متساوي، يعني قصة مضبوطة، هذا ما يصير اللي فيه أرش كسر، ما نقص ولا لا؟ ما نقص، القشر ممتاز، هنا ما يعطي الشيء، ما في أرش كسر. لكن أحيانا يكون رده كسره كسر، يعني مهم متساوي، فلا بد يرد أرش الكسر، لابد يرد أرش الكسر. لو فرضنا أنه هشمه بيض النعام دقه دق، هذا قوله ويتعين أرش مع كسر لا تبقى له قيمة. إذا دق دق خلاص صار مثل بيض الدجاج، ما عاد فيه فرق. وبالتالي في الحالة يقال ما لك إلا أنك تمسك وتأخذ الأرش، لأن البائع لن ينتفع، البيض فاسد والقشر أفسدته أنت الآن، كسرته كسرا لا تبقى معه قيمة. الحالة الثانية هذه حالة بيض النعام، قال وإن كان يعني المبيض المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا، في هذه الحالة المشتري يرجع بكل الثمن. شريت طبق بيض كسرته كله فاسد، ترجع بجميع الثمن الذي دفعته للبائع. قال الشارح لأن تبين فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه. تذكرون من شروط البيع أن يكون المبيع مباح النفع، أليس كذلك؟ وقلنا هذا يدل على أنه لابد يكون فيه منفعة، ولابد تكون المنفعة مباحة. بيض الدجاج الفاسد لا نفع فيه، لأن قلنا البيض فاسد والقشر ما يستفاد منه. إذن تبينا أنه وقت العقد كان البيع أصلا فاسد، لأنه اختل فيه الشرط من شروط العقد، ولهذا نقول البيع فاسد ويرجع المشتري بجميع الثمن الذي دفعه للبائع. هل يلزم المشتري أن يرد البيض المكسور على البائع مثل ما قلنا في بيض النعام؟ لماذا؟ نعم أحسنت. ولهذا قال وليس عليه، قال الشارح وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه، بخلاف بيض النعام كما تقدم. قال وخيار عيب متراخ، هذه نضع لها عنوان، نقول ثبوت خيار العيب على التراخي، ثبوته على التراخي. خيار العيب هل يثبت على التراخي أو على الفور؟ ما معنى الفور والتراخي؟ وما الفرق بينهما؟ تفضل. أعد. نعم أحسنت. لو قلنا ان ثبوت ان خيار العيب على الفور معناه انه متى علم بالعيب لابد ان يبادر، فلو تاخر في الفسخ من اجل العيب سقط خياره. لكن المصنف رحمه الله يقول لنا خيار عيب متراخ، يعني لو علم بالعيب الصباح وما فسخ الا بالليل ولا بكره يبقى حقه، حقه محفوظ، لأن الخيار على التراخي وليس على الفور. عللوا ذلك قالوا لأنه لدفع ضرر متحقق فلم يبطل بالتأخير. الحق إذا كان لدفع ضرر متحقق لا يبطل بالتأخير، يبقى حق الشخص في دفع الضرر الواقع عليه محفوظاً. قال ما لم يوجد دليل الرضا، ما مثال دليل الرضا؟ نعم، قالوا كتصرفه فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه وكاستعماله لغير التجربة. مر معنا أن استعمال للتجربة هذا ليس دليل الرضا، فإذا وجد دليل الرضا كان علم بالعيب في هذه السيارة مثلا وراح أجرها، علم بالعيب في هذه السيارة المشتري وراح أعارها على واحد ثاني، أو استعملها لغير غرض التجربة بعد ما علم بالعيب، هذا دليل على الرضا فيسقط حينئذ خياره، يسقط خياره. المؤلف رحمه الله قال ما لم يوجد دليل الرضا. طيب لو وجد صريح الرضا من باب أولى، في الدلالة شيء والتصريح شيء، لكن هو نبه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان إذا وجد الدليل سقط خياره. إذا قال والله أنا رضيت بالسيارة معيبة أو أسقطت خياري، هنا يسقط الأمر، في هذا واضح، لأن هذا تصريح منه برضاه بهذا المبيع معيبا. هل يفتقر الفسخ إلى حكم قاضي؟ قال ولا يفتقر، يعني الفسخ للعيب إلى حكم، يعني إذا وجد المشتري في السلعة عيبا ما يحتاج يذهب إلى القاضي ويرفع إليه فيفسخ القاضي، أو يأمره القاضي فيفسخ، أو يفسخ أمام القاضي، لا، إذا فسخ هو من تلقاء نفسه انفسخ العيب، انفسخ البيع، فلا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم. ولا رضا، يعني لا، ولا يفتقر إلى رضا الطرف الآخر وهو مين؟ البائع. فلو كان البائع يريد إمضاء البيع والمشتري لما وجد العيب يريد فسخ البيع، للمشتري أنه يفسخ ولو سخط البائع، يعني لم يرضى بالفسخ. قال ولا حضور صاحبه. صاحبه من هو؟ لا، البائع. صاحبه يعني صاحب المشتري اللي هو البائع، صاحبه البائع، فصاحب المشتري هو البائع، فالمشتري لا يشترط حضور صاحبه، بمعنى أن لو كان البائع في مكان وأنا في مكان، أنا المشتري وجدت عيب وقلت فسخت البيع، انفسخ، ولو كان البائع في مكان ثاني وما يدري عني ينفسخ البيع، فلا يشترط للانفساخ حضور صاحبه. قالوا كالطلاق، يعني الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته هل يشترط رضاها؟ لا يشترط. هل يشترط حضورها؟ ما يشترط. فكذلك أيضا لأن حق له أن يطلق، فهذا له أن يفسخ بوجود العيب، فلا يفتقر إلى رضا ولا إلى حضور صاحبه، ولا حضور أحد، يعني حتى لو كان وحده قال فسخت البيع انفسخ، لكن إذا كان يخشى أنه ينكر، لأنه قد يدعي هو بعدين الفسخ وينكر الآخر، وخاصة إذا كان تصرف فيها أو استعملها، فكونه يشهد هذا إثبات لحقه، إثبات لحقه. قد تتلف بعد الفسخ، لأنها بعد الفسخ ستكون أمانة عنده، فكونه يشهد هذا نوع من الإثبات، لكنه ما يتوقف عليه الإشهاد صحة الفسخ. الفسخ يحصل ويعد البيع منفسخا بدون اعتبار رضا ولا حضور صاحبه ولا أحد آخر. قال: وإن اختلف عند من حدث العيب، هذه نضع لها عنوان، نقول الاختلاف في وقت حدوث العيب، الاختلاف في وقت حدوث العيب. اختلف يعني البائع والمشتري في مبيع معيب، المبيع الآن هم متفقين متفقان على أنه معيب، لكن اختلف عند من حدث العيب. المشتري يقول: اشتريته وبه العيب، وبالتالي لحق إني أفسخ. البائع يقول: لا، أنت اشتريته وهو سليم، ثم حدث العيب عندك، وبالتالي ليس لك حق في الفسخ. كيف نحكم بينهما الآن؟ المؤلف رحمه الله ذكر لهذه المسألة حالتين. الحالة الأولى أن يكون قول كل منهما محتملا، يعني هذا يحتمل صدقه وهذا يحتمل صدقه. مثال ذلك سيارة مثلا، وجد المشتري أن الجير مثلا مكسور ويهرب زيت، فرده على البائع قال: لا، أنا اشتريتها منك وهي بهالوضع. البائع قال: لا، أنا بايعها عليك سليمة، يمكنك ماكل لك مطب ولا شيء، أنا بايعها عليك وهي سليمة، غيرها ما في إلا العافية. كلاهما قولهم محتمل، كل قول واحد منهم محتمل. يقول المصنف رحمه الله: وإن اختلف عند من حدث العيب فقول مشتر مع يمينه، يكون القول قول المشتري مع يمينه. لماذا؟ قالوا: لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه. يعني المبيع الآن بوجود العيب فات منه جزء، الأصل أنه ما قبضه ولا لا؟ الأصل أنه لم يقبض الجزء الفائت بالعيب، فكان القول قول من ينفيه. دائما اللي معه الأصل يكون القول قوله، والذي يدعي خلاف الأصل يحتاج بينه، فيكون القول قول مشتر مع يمينه، فيحلف المشتري أنه اشتراه وبه العيب. هذه صيغة، فيقول: والله إني اشتريته وبه العيب مثلا، أو يحلف أنه ما حدث عنده، أن العيب لم يحدث عنده، ويرده على البائع ويأخذ الثمن. هذه الحالة الأولى، لأن كل قول واحد منهم محتمل، طبعا إلا إذا كان عند الآخر بينه، هذا طبيعي في الدعاوى، إذا كان عند البائع بينه على أنه باعه عليه سليما فيحكم بالبينة، لكن إذا ما في بينة يحلف المشتري ويؤخذ بقوله ويعمل بقوله، فله أن يفسخ حينئذ. الحالة الثانية قال: وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما. مثل له الشيخ منصور في الشرح، قال: كالإصبع الزائد والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد في هذه الحالة قال قبل، يعني قول المشتري في المثال الأول والبائع في المثال الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه. يعني إذا اشترى عبد فوجد المشتري أن يده اليمنى فيها 6 أصابع، فيها أصبع زائد، قلنا الأصبع الزائد عيب، فرده على البائع فقال البائع الأصبع هذا طلع عندك، أنا بايع عليك شايف الأصابع 5. القول قول مين؟ قول المشتري، ولا يحتاج يحلف ولا شيء، يعني ما يحتمل الأمر إلا قوله، لأن الإصبع ما يطلع كذا، فبلا يمين ما نحلفه ولا شيء، القول قول المشتري. المثال الثاني الجرح الطري، نفرض أن المبيع عبد أو حيوان، فرده المشتري وفيه جرح طري، جرح طري يعني ينزف دم، والبيع كان قبل بأسبوع ولا قبل ب10 أيام، فالبائع قال أنا بايع عليك سليم ما في شيء، قال المشتري لا، الجرح هذا كان موجود وقت العقد، هذا لا يحتمل إلا قول مين؟ البائع. ما يمكن تمضي 10 أيام ولا يزال الجرح طريا ينز بالدم، فحينئذ نقول القول قول البائع بلا يمين لعدم الحاجة إليه. هذه الحالة الثانية إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: السادس خيار في العيب بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشا لعيب أو جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به، وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن. نعم، هذا هو النوع السادس من أنواع الخيار. قال: خيار في البيع بتخبير الثمن. عبارة المؤلف رحمه الله يعني فيها شيء من الغموض، ويمكن أن تكون بعبارة أوضح، فيقال: خيار يثبت فيما إذا أخبر البائع المشتري بالثمن. خيار يثبت فيما إذا أخبر البائع المشتري بالثمن، بهذه الصيغة أوضح من قوله خيار في البيع بتخبير الثمن. فإذا أخبر البائع المشتري بالثمن، والمراد بالثمن يعني بالثمن الذي اشترى به البائع، فبان الثمن أقل، فيثبت الخيار للمشتري، يثبت الخيار للمشتري. مثال ذلك: شخص مثلا اشترى سيارة ب100,000 ثم باعها على شخص فقال له: أنا أبيعها عليك برأس مالها. رأس مالها يعني الثمن اللي شريت به أنا. قال له: كم رأس مالها؟ قال: رأس مالها 120. 120. هذا الآن باع بتخبير بالثمن. فهذا قال: ما دام بايع برأس مالها وش هذا كاسره، بايع برأس المال ما ربح علي شيء. بعدين تبين أن الثمن أقل، وكان شاريها 100، معناه أنه ربح عليه كم؟ 20، وهو مظهر أنه بايعها برأس مالها وأني ما حصلت من وراك شيء. نثبت الخيار لمين؟ للمشتري. هذا مثال على الخيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل، يعني متى بان الثمن اللي هو رأس المال أقل. الشيخ قال: أو أكثر مما أخبر به. عبارة أكثر هذه فيها إشكال. الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على الزاد قال: عبارة أكثر مشكلة، ولا توجد في الإقناع ولا المنتهى ولا المقنع الذي هو أصل الزاد، فلعلها سبقة قلم من المؤلف، لأنه إذا بان أكثر فليس بمغبون. وهذا واضح، يعني على المثال اللي ذكرناه قبل شوي، إذا قال: بعت عليك السيارة برأس مالها، مئة، وتبين الرأس مالها 120، هل انغبن المشتري؟ بالعكس، صار باع عليه بخسارة. لا، فهذا ما في خيار هنا. ولهذا العبارة هذه فيها إشكال، فيها إشكال. والشيخ علق عليها بما سمعته. أنا أقول احتمالا، يعني في احتمال أن مراد المؤلف ثبوت الخيار للبائع. إذا جهل الثمن لكون الذي اشترى وكيله وباع برأس ماله ثم بان أكثر، فهذا احتمال. يعني السيارة مثلا اشتراها وكيلي، هو اشتراها 120، أنا ظننت أن رأس مالها 100، فقلت: بعتها عليك برأس مالها 100، فبان أن وكيلي كان اشتراها 120، يثبت الخيار لمن؟ لي. هذا بان أكثر ولا لا؟ هذا ممكن، يعني ممكن يكون، يعني إن لم تكن سبق قلم كما قال الشيخ ممكن نحملها على هذا، لا سيما والمؤلف ما ذكر في هالخيار أنه دائما يثبت للمشتري، فيمكن أن يثبت للطرفين، مثل الغبن، الغبن مر معنا أنه يثبت للطرفين. المؤلف رحمه الله ذكر أن هذا الخيار، وهو الخيار في البيع بتخبير الثمن، يثبت في أربعة أنواع. قال: ويثبت في التولية، هذه واحد، الشركة اثنان، المرابحة ثلاثة، المواضعة أربعة. وهذه أربع أنواع. نأخذ كل نوع ونوضح وش المراد به. التولية يقولون هي البيع برأس المال، مثل مثالي ذكرته قبل قليل اللي ذكرته سابقا، هذا تولية. شرى السيارة مثلا ب100,000 مثلا، وقال: بعتها عليك برأس مالها، برأس مالها. هذا يقال تولية إذا باع برأس المال. يقولون يقول البائع وليتك المبيع، أو بعته أو بعتكه برأس ماله، أو بما اشتريته به. فإذا بان أن رأس المال أقل مما أخبر به يثبت حينئذ الخيار مثل ما قلنا في المثال السابق. الثاني قال الشركة، يقولون وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، يعني بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن. مثال ذلك نفس مثالنا السابق وهو السيارة، هو اشتراها مثلا ب100 فقال للمشتري أشركتك معي بأن يكون لك نصف السيارة بنصف ثمنها، وأنا اشتريتها ب120، معناه أنك تدفع كم؟ 60. دفع هذا 60 وصار له نصف السيارة، ثم تبين أنه ما شراها ب120، شراها بكم؟ ب100. يثبت الخيار هنا، وهذه تسمى شركة. هذا أيضا خيار تخبير بالثمن. النوع الثالث قال والمرابحة، يقولون وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. قال له أنا اشتريت هذه السيارة ب120 وساربح عليك فيها فقط 5000، يعني ببيعها عليك 125، ثم تبين أن شاريها 100، مع ذلك معنى ذلك ربح عليه كم؟ 25، وهو كان كلامه يفيد أنه ربح عليه 5 فقط. يثبت له للمشتري الخيار، هذا يقال له يقال له مرابحة. الرابعة المواضعة، نقف عندها. النوع الرابع المواضعة، يقولون هي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. مثال ذلك أن يقول بعتك هذه السلعة برأس مالها 100,000 وأضع لك 10,000، يعني معناه أني وضعت عنك 10 من رأس المال، فيصير باعها عليه 90. قال رأس مالها 100 وأضع عنك 10، هذا يقال مواضعة لأنه قال وأضع عنك 10، ثم تبين أنه أصلا اشتراها 90، فصار معناه ليس مواضعة وإنما تولية، تولية لأنه باعها بنفس رأس المال، وهو أظهر أنه مواضعة. نثبت الخيار للمشتري لأن المشتري شرى منه على أساس أنه خسران، والآن تبين أنه ما خسر، وهو أظهر نفسه بصورة الخسران فيها. قال ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. لا بد في جميع هذه الصور، طبعا هذا ليس في صورة الخيار، هذه في التولية عموما والشركة عموما والمرابحة عموما والمواضعة عموما، لأن هذه ممكن يصير فيها تخبير غير صحيح فيثبت خيار، ويمكن ما يصير فيها أصلا تخبير غير صحيح. عموما في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة لابد في جميع الصور الأربع من معرفة المشتري رأس المال، قالوا لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. إذا فات معرفة رأس المال لم يصح. فإذا قال مثلا بعتك هذه السيارة برأس مالها، والمشتري ما يعرف رأس مالها، يصح البيع؟ مر معنا أن من شروط صحة البيع معرفة الثمن، ما يصح البيع. لابد أن المشتري يعرف رأس المال. وكذلك لو قال بعتك إياها برأس مالها لكن أضع عنك 10، إذا صار رأس المال مجهول ما يفيدنا وضع 10، يبقى الثمن الآن مجهولا، أو برأس مالها وربح 10 اللي هو المرابحة. لابد أن يكون المشتري في جميع الصور معارفا برأس المال. الشيخ منصور زاد قال في عبارة صاحب الزاد: ولا بد في جميعها من معرفة المشتري، قال والبائع، وهذا لا شك فيه، لكن صاحب الزاد لماذا لم يذكره؟ لأن البائع غالبا يكون عارف، لكن الشيخ منصور من باب التوضيح، لأنه قد يكون مشتريها غير البائع، قد يكون اللي اشتراها وكيل البائع ثم باعها البائع اللي أشرنا إليها قبل شوي وجعلناها مخرج. ففي الصورة أيضا لابد البائع يكون عارف برأس المال. ولهذا الشيخ منصور زاد عبارة المشتري قال والبائع، لأن المشتري قد يكون وكيله ولم يخبره برأس المال. قال: وإن اشتراه بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. اشتراه بثمن مؤجل، اشترى السلعة بثمن مؤجل، وقال للمشتري منه، طبعا هو اشتراه بثمن مؤجل مثلا ب120 سيارة، اشتراها ب120 آجل، باعها على المشتري قال بعتك إياها برأس مالها، قال كم رأس مالها؟ قال 120. هنا هو ما كذب في رأس المال، لكنه أخفى أن شاريها مؤجل، فالمشتري قال ما دامك بايعها برأس مالها حتى ما ربحت فيها، شراها منه نقدي 120. هنا نثبت الخيار للمشتري، لأنه معروف أن السعر النقدي غير السعر الآجل، الثمن الآجل. لكن لو أخبره فحينئذ ليس للمشتري خيار، لكن إذا لم يخبره نثبت للمشتري الخيار. ولهذا قال الشيخ: ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد. أيضا صورة ثانية قال: أو ممن لا تقبل شهادته له. الذين لا تقبل للشخص تقبل شهادة الشخص لهم، قالوا كأبيه وابنه وزوجته، يعني شخص اشترى السيارة من أبيه، العادة الشخص إذا اشترى من أبيه لا يستقصي في الثمن، فممكن تعطي أباك ثمن أكثر من ثمنها الواقع، يعني هي السيارة هذه قيمتها 100,000، أبوك يقول أبي فيها 130، 130، ثم تروح تعرضها وتقول أنا بدأ ببيعها برأس مالها، بس رأس مالها 130. فيجيك واحد غشيم ما يدري، قال ما كثر خيرك، ما دامك تبيع برأس المال بنشتري منك، ما ربحت فيها ولا ريال، وانت في الواقع شاريها من أبيك، ولو أنه هو بأبوك ما شريتها بهالثمن. هنا لابد تعلمه أنك شاريها من أبيك، إذا ما أعلمته نثبت له الخيار. هذا معنى قوله أو ممن لا تقبل شهادته له. قال أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة. قال الشيخ بن قاسم في الحاشية قال ليربح، كان يشتريها من إنسان بأكثر من ثمنها صورة ليخبر بذلك، يعني شريتها من واحد صورة، في صورة العقد أني شاريها بثمن عالي من أجل أني أعرضها وأقول أني شريتها بهذا الثمن، وأنا بيني وبينه في الباطن أن الثمن أقل من ذلك، وإنما المسألة مسألة حيلة. فباعها وقال فعلا، قال أنا أبيعها عليك مثلا برأس مالها اللي هو في الصورة، فلا بد أنه يخبر المشتري، فيقول له أنا تبايعت، وهو لن يخبر طبعا، لكنه المفترض أنه يخبر تبايعت عقد صوري، ولا الحقيقة اللي بيني وبينه أن الثمن كذا مثلا. إذا لم يخبر وهذا هو الغالب نثبت للمشتري الخيار، ولهذا قال ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار. مسألة أخرى أيضا، قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يعني باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به. الصفقة أن يجمع في البيع عدة أشياء فيبيعها في عقد واحد بثمن واحد، هذه يقالها صفقة. مثال ذلك لو اشترى 20 ثوب بـ1000 ريال، اشترى 20 ثوب بـ1000 ريال، هذه الثياب بعضها أحسن من بعض تفصيلا ونوعية قماش، لكن قسط كل ثوب هو 50، قسط كل ثوب 50، إذا وزعنا 1000 على 20 كل ثوب له 50، هذا باع مثلا 5 ثواب منها من 20، وقال قسطها كم؟ 250 صح؟ يعني كل واحد 50، 250. فالمشتري اشتراها على أساس أنها بقسطها، يعني ما زاد عليه، لابد أنه يخبره بهذا بأن شراها صفقة مجموعة مع 20 ثوب، وأن هذه الآن هذا قسطها من الثمن. فلو لم يخبره نثبت للمشتري الخيار. لماذا؟ لأن الثياب هذه تتفاوت، فقد يكون بعضها أحسن من بعض قماشا أو تفصيلا، وقد أكون أنا عندما شريت 20 ثوب بـ1000 ربما الخمسة هذه ما هي اللي لافتة نظري من حيث الجودة، اللي لافت نظري من حيث الجودة غيرها، لكن لما شريتها كلها صفقة يعني تغاضيت عن الخمسة هذه، فكوني أبيعها بحصتها من الصفقة هذا فيه نوع من التغرير بالمشتري، إلا إذا بينت له وحينئذ عاد هو يصير أمام الواقع، يشوف الثياب ويشوف يقدر القيمة وموازنتها مع بقية الثياب. ولهذا بعضهم قيد هذه المسألة، قال إنها يعني إذا باع الصفقة بقسطها من الثمن، قال في الشيخ ابن قاسم: وليس المبيع بعضه من المتماثلات المتساويات، لأن بعض الأشياء ما تختلف كزيت ونحوه، فالأشياء اللي ما تختلف ما يصير فيها نوع من التغرير، إنما يصير التغرير في الأشياء إيش اللي تختلف. عموما في هذه الصور إذا لم يخبر لابد أنه يخبر المشتري بالواقع بالفعل، وإذا لم يخبره فاشترى منه فإننا نثبت للمشتري الخيار بين الإمساك والرد كما نثبت له في التدليس ونحوه. هذا ما قرره الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. ثبوت الخيار في الصور الأربع وهي التولية والشركة والمرابحة والمواضعة هو الذي قرره صاحب الزاد، وذكر الشيخ منصور البهوتي في الشرح أن صاحب الزاد تبع فيه المقنع. قال الشيخ منصور: وهو رواية في المذهب، والمذهب خلاف ذلك، المذهب خلاف ما قرر صاحب الزاد. ما هو المذهب؟ يقول الشيخ منصور: والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، يعني في جميع الصور عن رأس المال، ولا خيار للمشتري. إذن ما في خيار، لكن يحط الزائد في جميع الصور. مثال ذلك: قالوا لو باع فرسا من عمرو بأربعين تولية، فظهر أن الثمن ثلاثون، نقول للمشتري يسقط عن المشتري كم؟ عشرة، ولا خيار للمشتري. ولو أشركه في نصف الفرس بنصف ثمنها، وهو قال إن الثمن أربعون، معناه إن المشارك الآن سيدفع كم؟ عشرين، وهو النصف. ثم تبين إنه اشتراها بثلاثين، نسقط عنه في الشركة هنا كم؟ خمسة، ولا خيار. هذا هو المذهب كما ذكر الشيخ منصور في شرحه. كذلك في صورة ما إذا بان البيع مؤجلا، وهذه مرت معنا أيضا، ذكر الشيخ منصور أنه إذا بان البيع مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر. فكما أنه اشتراه مؤجل يكون مؤجل على المشتري، ولا نثبت للمشتري الخيار، قال لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى. طبعا هذا ما ذكر الشيخ، لكن كشيء أقوى ربما كان ما ذكر صاحب الزاد في هذه الصورة أقوى، لأن الشخص قد لا يرغب في التأجيل. الشخص إذا كانت المال عنده حاضر لا يرغب في التأجيل لكون المال عنده حاضرا، لكنه يرغب في الرخص في النقص. فقضية أن لا نعطي خيار ولكن نقول لك الأجل، هذا فيه إشكال، وإن كان هو المذهب كما في الإقناع والمنتهى. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، رزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.